إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، الحمد لله الأول الآخر الظاهر الباطن، وهو بكل شيء عليم. الحمد لله حق حمده حمدا يجل به عن الإحصاء. الحمد له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب كل شيء ومليكه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام الهدى، أجلى الله به الدجى، فأصبح ليل الأرض في أفقه فجر، أرسله الله هادياً به من الجهالة، ومرشداً به من الغواية، فبصر به من العمى، وفتح به قلوبا غلفا وآذانا صما. فصلوات ربي عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إن للطغاة والمجرمين سننا بالظلم ساروا عليها، وإن لهم سبيلا طويلا ملئ جورا وحيفا وغدرا، إن لهم رحلة طويلة بتعذيب المؤمنين ليردوهم عن دينهم وليستعبدوهم لأنفسهم ويسخروهم لذواتهم. ألا وإن النفوس الكبيرة تهون عليها أجسادها في سبيل عقائدها وأفكارها، وتسترخص أرواحها لمبادئها وقيمها، فيمزق الجسد ويحرق ويعلق ويسحل ويسلخ، وقلب صاحبه منعقد على ما اطمأن له واقتنع به، لا يرده عنه شيء ولا ينال منه معذبه ما أراد. فهل أتاك نبأ المعذبين؟ كان عذب الروح، شفاف النفس، وثيق الإيمان، ريان الضمير، عابدا ناسكا كان، كما وصفه حسان بن ثابت رضي الله عنه، صقرا توسط في الأنصار منصبه سمح الشجية، محضا غير مؤتشب، شهد بدرا ثم أوفده عليه الصلاة والسلام يوم الرجيع ليفقه بعض القبائل الذين سألوه ذلك، ولكنهم غدروا به وبهم. في الطريق استوثقوه وباعوه لبعض المشركين بمكة، ولقد وجدها المشركون فرصة تاريخية لهم ليردوا بها دينا يوم بدر بغدر مثل غدر أبي رغالي. عرضوه على مقصلة الإعدام، ثم استوهبوه كلمة يشمون بها منه رائحة بغض لحبيبه عليه الصلاة والسلام، فلم يعطهم إياها، ثم نادوه: أتحب أن محمدا مكانك وأنت سليم معافى؟ فلم يرعهم إلا بصيحته ليقول: كلا والله، وإني والله والله ما أحب أني في أهلي وولدي معي عافية الدنيا ونعيمها، ويصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة. إذا الحب ما فد المحبين، إنه سراب وإن أمهرت كل يمين. إنه الحب الذي جعل خبيب بن عدي يرتل في وجه معذبيه وهم يستصرخونه، إنه الحب الذي جعله يلقي قصيدة الفداء على خشبة الفناء في إصرار وإباء وصبر ومضاء. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم، واستجمعوا كل مجمعي، إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ليقول له الخلود: بارك الله لك في أشلائك يا خبيب، فقد خلدناك بأوصالك التي عذبت في ذات ربك، فنم في ظلال الخلد واهنأ بمضجع ندي بأنفاس النبيين عاطري. إن في صدر هذه الأمة رجالا توقد الإيمان في قلوبهم فهانت عليهم نفوسهم، وجعلوا من أجسادهم درعا لإيمانهم، فأوذوا أذى شديدا وعذبوا عذابا أليما، حملوا الإسلام حين لم يحمله أحد، ودانوا به حين نفر منه الأكابر، فكان الواحد منهم خامس خمسة في الإسلام، وسادس ستة في الإسلام، وسابع سبعة في الإسلام، ليس على وجه الأرض أحد يدين بالدين غيرهم. إمامهم محمد بن عبد الله طابت جمائله والخيم والشيم، من ينشق ثوب الدجى عن نور غرته كالشمس تنجاب عن إشراقها الظلم. إمامهم نعم إنه ذاك الذي ضرب وجرح ورجم بالحجارة حتى أدمي وخنق، وهو يصلي حتى أشرف على ما أشرف، ووضع الأذى على ظهره وشج رأسه وكسرت رباعيته، وتآمر المشركون على قتله، وناله أذى شديد وعذاب أليم في نفسه وأهله وقرابته وأصحابه، ملخصا عليه الصلاة والسلام ما أصابه بقوله: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وهل أتاك نبأ المعذبين. لما كان رسول الله هو أسوتهم في كل شيء، كان من هذا الشيء هو عذابهم في سبيل ما أنزل الله على رسوله. عقد إمام السير محمد بن إسحاق رحمه الله فصلا ذكر فيه شيئا من عذابهم، قال فيه: فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش، وبروضاء مكة إذا اشتد الحر يفتنونهم عن دينهم. فكان بلال بن رباح صادق الإسلام طاهر القلب، وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. وهو في كل ذلك يقول: أحد أحد أحد أحد. ولقد كان في أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وخباب، وصهيب، وبلال، وعمار، وسمية أم عمار. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه أبو طالب، وأما أبو بكر فمنعه قومه، وأما الآخرون فألبسوهم أدراع الحديد ثم صهروهم في الشمس، فبلغ منهم الجهد ما شاء الله أن يبلغ من حر الحديد والشمس. يا لها من أجساد نحيلة ضعيفة، ما منعها صخرها بالحديد والنار، وأن تجرد ثم تشوى برمضاء مكة، أن تصمد أمام كل تلك السياجات خلف قضبان النجاة، ولتسجل لهم كل الأمم بأنهم جازوا أصعب اختبار ليكونوا أنموذجا لكل جيل يرى أن طريق الدعوة مطليا بالذهب والفضة ومحلى بالوردة الحمراء. إن النفوس الكبار هي وحدها التي تتعب في مرادها الأجسام. إنها دعوة لكل جيل أن يقرأ قوله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يقول سعيد بن جبير رحمه الله: قلت لابن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟ قال: نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به. ثم: هل أتاك نبأ المعذبين؟ قال الشعبي: سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه خبابا عما لقي من المشركين، فقال: يا أمير المؤمنين، انظر إلى ظهري. فنظر فقال: ما رأيت كاليوم ظهر رجل. قال خباب: لقد أوقدت نار وسحبت عليها فما أطفأها إلا ودك ظهري. ويقول: لقد رأيتني يوم أخذوني وأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، ثم وضع رجل على صدري رجله فما اتقيت الأرض إلا بظهري، ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد برص. قال الشعبي عن خباب: جعلوا يلزقون ظهره بالرضف حتى ذهب ماء ظهره. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام يألف خبابا ويأتيه، فأخبرت مولاته بذلك، فكانت تأخذ الحديدة المحماة فتضعها على رأسه. إنهم في سبيل المجد ثاوون، لم تكن قبورهم غير الدلاص المسرد، وكانوا أحاديث الرفاق فأصبحوا أغانيا للغوري والمتنجد. قال ابن إسحاق: لقد كانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه إذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة، فيمر بهم رسول الله فيقول لهم: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة، فأما أمه فقتلوها تأبى إلا الإسلام. قال ابن سعد: وكانت سمية بن خياط ممن يعذب في الله لترجع عن دينها، فلم تفعل وصبرت حتى مر بها أبو جهل يوما فطعنها بحربة في قبلها فماتت رحمها الله، وهي أول شهيدة في الإسلام، وكانت عجوزا كبيرة ضعيفة. ثم مات ياسر والد عمار في العذاب، ما ذاك إلا لأن نفوسهم تسامت فوق الشهوات وتعالت على حضيض الدركات وباعت أرواحها لله سبحانه وتعالى ووهبت حياتها لدينها فداء لكلمة التوحيد وحفظا لأعراضهم ودمائهم، فهم رجال مبادئ وقيم لا رجال مناصب وكراسي وأطماع، أرادوا لمبادئهم أن تسود ولأفكارهم أن تعلو وتسمو وتستقر وتحيا أبد الدهر مرفوعة شامخة، فكأن عليهم من شمس الضحى وعدا بأن يحيوا حياة سمائها. إن طريق الدعوة وطريق سبيل الله كما أنه شائك إلا أنه مستقيم، وكما أنه بعيد إلا أن نهاياته ترى في أول الطريق. قالها ورقة بن نوفل لأشد المعذبين في ذات الله: ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فقال عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي نبي قط بمثل ما جئت به إلا عودي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل خطيئة فاستغفروه إن ربي كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هنيئا لكل من جاز اختبار الدعوة، هنيئا لكل صابر محتسب في طريق عبدت من مكاره وصعاب، هنيئا لمن علم أن هذه الدنيا دار ممر لا مقر، فأعد العدة وعاش وتنفس ومات للدعوة في كل واد. هنيئا لكل من اختار الصراط المستقيم فتعب لأجل ذلك ونصب وتعذب وعذب ولقي في سبيل المجد كل مكروهة نآد، هنيئا لهم. إلى كل من دخل هذاك السبيل فعذب في ذات الله في سبيل تفعيل كلمة لا إله إلا الله، هنيئا لك. إلى كل مدافع عن بلده أن يقتنصه الأشرار ويعيث بسيادة شريعته الفجار، فجاهد في سبيل أن تكون فيه كلمة الله هي العليا فعذب لذلك، هنيئا لك، فقد عذبت في ذات الله. إلى كل من أقيل من منصبه في سبيل قولة حق وافتدى الآخرة بدنياه، وما منعه أن تجمد عنه امتيازاته في سبيل امتيازات ما عند الله، هنيئا لك، فقد عذبت في ذات الله. إلى كل من تمعر وجهه من أثر قرار صدر عبث من خلاله بشريعة الله، هنيئا لك، فقد عذبت في ذات الله. إلى كل من اختار طريق الحق فأوذي بجسده أو روحه أذى صغيرا أو كبيرا، هنيئا لك، فقد عذبت في ذات الله. شاه وجه قال لا إله إلا الله ثم لم يعذب في سبيل أن تكون علية ليعيش في سرواتها وعلائها كل الأنام. ألا إنما العيش في سبيلها عذاب، والحب في سبيلها عذاب، والبغض في سبيلها عذاب، والحزن ألا تعتلي في وطني عذاب، وكل بأس يصطفيني في سبيلها عذاب. تفتيك يا شريعة المولى تراب بلدي رو ثراها كل عرق في الجسد. تفتيك يا شريعة الحق الأحد، نفتيك من عيون حاقد أو حاسد إذا حسد. نفتيك لو في كل أعناق الأبات الحبل حبل من مسد، إنا لنمشي في سبيلها بقل هو الله أحد. تفتيك يا شريعة المولى كل عذابات المعذبين، ما لنا في هذه الدنيا إن لم نحيا لك ونموت من أجلك. تفتيك هتافات الهاتفين في الشام حين يقولون لأجلك لا إله إلا الله، ثم تستل على قائلها فوهات البنادق تعتلي الله أكبر. تفتيك صيحاتهم بما لنا غيرك يا الله، وليلقوا في سبيلها كل عذاب. يفديك كل دم يراق على ثرى شام الأباه، تفتي علوك صبية لم يرتضوا غير الممات ليعبروا في الخالدين. أراد الطاغوت أن يعبدهم لغير الله سبحانه وأن يظهر منهم بكلمة الكفر، ولهم رخصة في ذلك، ولكن أبوا إلا العزيمة وتحملوا أشد العذاب. فمنهم من أحرق وهو يذكر الله، ومنهم من دفن حيا وهو يشهد أن لا إله إلا الله، ومنهم من مات بالأقدام وهو يذكر الله، ومنهم من قطع جسده حتى فاضت روحه وهو يذكر الله. ثمن المجد دم جادوا به، فاسألوا كيف أصاروا الثمن. إلى كل من ارتضى أن يمضي حياته لاهيا، إلى كل من قضى عمره سبهللا لم تدون في صحائف عمره ما يلقى الله به، إن لك جيرانا سطروا تاريخهم وصحائفهم بمداد من دم، أفتعجز أنت من دونها؟ إن لك جيرانا عز عليهم أن يموتوا دون أن يفعلوا كلمة التوحيد حية منتفضة، فما صنعت أنت لتسجل تاريخك الذي تلقى الله به؟ وهل كنت رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر؟ ولكن من يكن برسول الله أسوته فليركب المجد من ميم إلى دالي. اللهم صل وسلم على هادي البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعل راية الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت،